بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مرسلا. صدق الله العظيم. اقرأ بصوتك ولا تجلس عليه. اقرأ لعلك تسمع الأقوال. اقرأ فالبتران يفتح تدرس وجاب وإنه يأتي بنا شفيعا بين يدي الرحمن. أخوتنا أخوتنا الإيمان والإسلام، نحييكم من هذا الصراط المقام لتكريم الروح الطاهرة صعدت إلى رب الكريم. وخير ما نبدأ في هذه الليلة القرآن الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فهيا بنا نعيش على مائدة كتاب الله وذلكم العلم القرآني. وفضل القرآن وحفظة الدين فيها فضيلة القاضي الإذاعي الكبير الحاج أحمد حسن سلمان. نسأل الله له التوفيق والسداد ولنا ولكم الهداية وحسن الاستماع. خذها لورا شوية كده محمد كمان سنة. ولله غيب السماوات والأرض.

إن كنت من قبل فيكيد وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين وتكونوا من بعده قوما صالحين Mm-hmm. أخاف أن يأكله الذئب

سيارة فأرسل سنك والله عليم بما يعملون وشروه بثمن والله غالب وكذلك نجزي المحسنين كذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده آتيناه حكما وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن الأبواب وقالت أيت لك قال معاذ الله ولما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين وراودته وفي بيتك عن نفسك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواك إنه لا يفلح ولقد همت به وهم بها لولا أن رآه برهانا كذلك لنصرف المحلات المتوفرين على الله اولاد ابو شيخ بن موسى.